وبعد ذلك بعد ان يأتي بالكفر والاثم ومرارة المبالغة في كفار ومرارة المبالغة في اثيم يقول المقابل، لان ساعة يأتي الشيء ويأتي مقابله تبقى تدرك حلاوة المقابل. لما الشعر بيقول ايه، كان وجهه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. فكأن الله بعد ان تكلم عن الكفار وعن الاثيم يوم يرجعنا بقى لحلاوة الايه، لحلاوة الايمان. فيقول ايه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم. قلنا كلمة اجر في الحلقة السابقة تقتضي انه لا يوجد مخلوق يملك سلعة، انما كلنا مستأجرين. ليه؟ لاننا قلنا بنشغل المخ المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله اللي هي فيها الحركة دي، كل مادة المخلوقة لله. يبقى ماذا تملك انت ايها الانسان الا عملك؟ وما دام لا تملك الا عملك يبقى لك اجر، فلهم اجرهم عند ربهم. وكلمة برضه عند ربهم لها ملحظ، لان لما يكون لك الاجر عند المساوي يمكن ياكلك، انما ده ليك اجر عند رب تولى هو تربيتك، يبقى مش هيضيع، ما يضيعش ابدا. ولا خوف عليهم، لا من نفسهم على نفسهم ولا من احبابهم عليهم، اطمئنوا كده. ولا هم يحزنون، لان اي شيء فاتهم من الخير سيجدوه محضرا امامهم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، حين يقول الحق يا ايها الذين امنوا، قلنا ان النداء بالايمان حيثيه كل تكليف بعده. ساعه ينادي الحق يقول يا ايها الذين امنوا، يعني يا من امنتم بي الها قادرا حكيما عزيزا عنكم غالب على امري، لا تضرني معصيتكم ولا تنفعني طاعتكم. فاذا كنتم قد امنتم بي وانا اله قادر حكيم فاسمعوا مني ما احبه لكم من الاحكام. يبقى اذا كل يا ايها الذين امنوا في القران هي حيثيه كل حكم ياتي بعده. فعلت دي ليه؟ لانني مؤمن، والذي امرني بها هو من امنت بحكمته ومن امنت بقدرته. لا تدخل في متاهه علل الاحكام، قل انا بعمل دي لان ربنا قال، وربنا انا امنت به لانه حكيم ولانه اله قادر. اياك ان تدخل في متاهات عله الاحكام. ليه؟ لان في اشياء قد تغيب علتها عنك. أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة؟ أكنا نؤجل أكل لحم تحريم الخنزير إلى أن يثبت حاليا بالتحليل أنه ضار؟ لا، إذا ثبت حاليا بالتحليل أنه ضار ازددنا ثقة في كل حكم كلفنا الله به ولم نهتد إلى علته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقلنا نحن في كلمة اتقوا ان من عجائبها انها تأتي في اشياء يبدو انها متناقضة، وانما هي ملتقية. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، طيب وما قالش اتقوا النار، قال في ايات اخرى اتقوا النار. اذا كيف يقول اتقوا الله ويقول اتقوا النار؟ لان معنى اتقوا اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم. كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع ان المطلوب منا ايمانيا ان نلتحم في معية الله؟ نقول له الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات جلال كالقهار والمنتقم والجبار وذو البطش، فهو يطلب من عبده المؤمن ان يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية. النار جند من جنود صفات الجلال، فحين يقول اتقوا الله يعني ايه؟ اجعلوا وقاية بينكم وبين صفات الجلال التي من جنودها النار. يبقى اتقوا الله زي اتقوا النار كمان، ادي بعض، اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا، اي اتركوا ودعوا وتناسوا واستعوضوا الله فيما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين حقا بالله. كأن الله اراد ان يجعل تصفية. احنا ولد دلوقتي دعوا الربا الذي لم تقبضوه، لان اللي قبضتوه انا قلت فرضها فله ما فله، واللي ما قبضتوش اتركه. اتقوا الله وذروا ايه؟ ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان قلتم ان التعاقد قد صدر قبل التحريم، على فرض اننا سنؤدي، وان التعاقد اوجب لك الحق في عرضه، ولكنك لم تقبض الحق ليسير في يدك ترتب حياتك الاقتصادية عليه. اذا فترتيب الحياة الاقتصادية لم ينشأ بالاتفاق عليه، ولكنه ينشأ بقبضه وانت ما قبضتوش. فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. طب ان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ائذنوا بحرب، كلمة الالف والزال والنون من الاذن، كلها المادة مشتقة من الاذن. الاذن اللي هي الاصل الاول في الاعلان، الاذن هي الاصل، لان الانسان مش مفروض انه يبقى قارئ الاول، ده لا يكون قارئا الا اذا سمع. لازم اسمع الاول ان دي الف ودي باء ودي تاء، الاول اسمعها. اذا فلا يمكن ان ينشا اعلام الا بالسماع. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ادوات العلم للانسان قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم جعل لكم وسائل الاعلام وجعل لكم السمع والأفئدة بترتبة كده. ولذلك لما جم في وظائف الأعضاء لقوها طبق الأصل، طبق الأصل زي ربنا ما قال. الوليد الصغير حين يولد تجيب صبعك عند عينه ما يرمش، ليه؟ عينه لم تؤدي مهمتها بعد وله شايف حاجة، لكن تصرخ تريحه ينفع. فأول أداة تؤدي مهمتها بالنسبة للإنسان الوليد هي أذنه، وهي الأداة التي تؤدي مهمتها مستيقظا كنت أم نائما. العين تغمض ما تشوفش، لكن الودن مستعد انها ايه؟ تسمع، لان بها آلة الاستدعاء، آلة الاستدعاء. اذا فمادة الاذان ومادة الاذن كلها جاية من الايه؟ حتى قول الله سبحانه واذنت لربها وحقت. واذنت، اذنت يعني ايه؟ أنت حين تسمع من مساو لك قد تنفذ وقد لا تنفذ، ولكن حين تسمع من قادر لك لا مناص لك أن تنفذ. فكأن الله يقول إن الأرض تنشأ، ساعة ما أقول لها انشأت انشأ أجنب،

كان كسول، كان مريض، كان صحيح. إذن فمرة يكون الحدث كونا عاما مطلق وجود، إنما وجود على أي حالة. ضربة مثلا تدل على إيه؟ على وجود شيء هو الضرب. طب وكان تدل على إيه؟ على وجود شيء هو إيه؟ مطلق وجود ملوش حالة. فيبقى معنى ذلك أن كان دلت على الزمن الوجودي المطلق. فإن أردت أن تدل على وجود مقيد يبقى لازم تجيب لها خبر. تقول كان زيد مجتهدا، يعني وجد شيء خاص هو اجتهاد زيد. فإذا قلت كان زيد يبقى كون مطلق موجود، بس موجود، إنما موجود على أي هيئة. وانت عايز تقول مجتهد غني، يبقى كان هنا نقص، عايز الخبر يكمله ليعطيها الوجود الخاص. انما ما كانش كده وعايز الوجود بس تبقى تم. فان كان ذو عسرة، اي فان وجد ذو عسرة. انتهت المسألة ولا ما انتهتش؟ انتهت. وان كان ذو عسرة، اي وان وجد ذو عسرة. عسرة يعني ايه؟ زي ما احنا عندنا عسرة يعني معسر، ما عندوش. فنظرة ممن؟ من الداعي إلى ميسرة، إلى أن يتيسر. ويبقى اسم دين قرض حسن، كلما صبر عليه لحظة كلما أعطاه الله عليه ثواب. ولذلك كان ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة، لأن الصدقة حين تعطيها قطعت أمل نفسك منها، ما انشغلتش بيها، لكن القرض حين تعطيه دائما متعلق به. فكل ما يكون التعلق به كده وتهد عليك صب المال وتصبر تاخد ثواب، إنما انت هتاخد ثواب في الصدقة مرة واحدة، وهي ساعة نزعتها من نفسك وانتهت المسألة. إنما كل نفسك ما تحدث بالقرض وتصبر يبقى لك ايه؟ يبقى لك حسن عليك. لذلك يجب ان تلحظ ان القرض حين يكون قرضا حسنا والمقترض معذور بحق، لان في فرق بين معذور بحق ومعذور بباطل. المعذور بحق هو الذي يحاول جاهدا ان يسدد دينه ولكن الظروف تكف امره، والمعذور بباطل يتوجد عنده ما يسد ولكنه يفرج بها على نفسه، يبقى ده مش معذور بحق. ولذلك جرب نفسك، كل دين قلبك يشتغل به فاعلم ان صاحبه قادر على السداد ولم يسدد. وكل دين كان بردا وسلاما على قلبك فاعلم ان صاحبه معذور بحق ولا يحذر ان يسدد. وربما استحيت انت ان تمر عليه مخافة ان تحرجه. المسألة دخلت مسألة تانية خالص، حتى لا تحرجوا بأنك تفكروا بنفسك. وهؤلاء لا يطول بهم الدين طويلا، لأن الرسول حكم في هذه القضية حكما وأيده بتصرف. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ما دام ساعة أخذها في نيته أن يؤدي يسر الله له سبيل الأداء. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ما يقدرش أبدا يفيد. ولذلك دي فسرت لنا حادثة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن مدين الناس

ما قدره نصاب سرقة تقطع يده، لكن لأنه خذ حقه. شوف ازاي التشدد فيبني الإسلام قضاياه الاجتماعية إما على النفقة غير المفروضة وعلى الإيه؟ أو على النفقة الإيه؟ المفروضة. فإذا ما شحت نفوس الناس ولم تستطع أن تتبرع بالقدر الزائد على المفروض، وجاء مالها في نفسها مجيئا قويا بحيث لا تتنازل عنه، يقول له الله: أنت لم تتنازل عن مالك وأنا حرمت الربا، فكيف نلتقي لنضع للمجتمع أساسا سليما؟ سنحتفظ لك بمال ونمنع عنك الفايدة اللي هي الربا، نبقى التقينا في منتصف الطريق، لا أخذنا مالك ولا أخذت منا الزائد عن هذا المال. فشرع آية الدين، وأخذت أطول حيز في حجم آيات القرآن. ليه؟ لأن على الدين هذا تنبني قضايا المجتمع الاقتصادية. عند من لا يجد ماليا يسير به حركة حياته، وحين وضعها لم يضعها وضعا تقنينيا جافا جامدا، وإنما وضعها وضعا وجدانيا، يعني خلط فيه التقنين بالوجدان، خلق فيه جمود القانون بروح الإسلام، ما عملهاش عملية جافة كده. التقنين لما يجي يقنن بيقنن قوانين جافة، يجي يقنن في القتل اللي قتل يقتل ويعمل مش عارف ايه، لا ربنا لما يجي يقول كده يقول غير كده، يقول لك: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يجيب قضية التقنين في أعنف قضايا الخلاف وهي خلافات الدم، كذلك في آية الدين. قبل أن يأتي بآية الدين يقول إيه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إحنا قلنا زي ما قال اتقوا الله، قال اتقوا النار، قال اتقوا نور. اتقي اليوم ولا اتقي ما ينشأ في اليوم؟ لأن اليوم ظرف والأزمان لا تخاف بذاتها، وإنما يخاف من الزمن مما يقع في الزمن. لكن إذا كان في كل شيء في الزمن مخيف، يبقى الخوف ينصب لليوم. اليوم كله هيبقى هو، اليوم كله مش حاجة واحدة هتخافها، يبقى الخوف انصب على اليوم بقى. خاف هذا اليوم، اتقيه، لأن كل شيء فيه مفزع. وبعد ذلك انظر إلى الدقة الأدائية في التعبير القرآني: هل ترجعون فيه إلى الله؟ يعني الرجوع مش بطواعية منكم، ترجعون فيه إلى الله. لما يجي يتكلم عن حكاية المؤمنين اللي عملوا أعمال صالحة أن ترجعون، لأن الرجوع نفسنا نقابل ربنا عشان ناخد الإيه. لكن لما يقول اتقوا ربنا وخافوا من الله ناخد إيه؟ ترجعون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني حاجة مش بكيف حد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا، وقلنا أنه ساعة يستهل الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا، يبقى الإيمان هو حيثية الحكم. ما دمت قد آمنت بالله، هل الله كلف كافرا؟ إنما كلف من آمن به. كما قلنا سابقا أنت حرمتي أن تقبل على الله بإيمان أو لا تقبل، فإن أقبلت فلتزم. أنت ساعة تكون مريض وتذهب إلى الطبيب، أنت حر تذهب إلى الطبيب أو لا تذهب، لكن ذهبت إلى الطبيب وكتب لك الروجيستا بتاعت الدواء، ما تقعدش كل ما تيجي يكتب عقار تقول له أنت كتبت ده ليه؟ تقول له أنت كنت حر تجيني أو ما تجينيش، انما جسمي تسمع الكلام بقى وتروح تنفذه. لما يجي واحد يعود يقول له بتشرب الدواء ليه؟ ادخله معه في متاهه ويقول له ده عشان كذا وعشان كذا ويجيب له بقى التفاعلات والمعادلات والكيماويات. لا بقى الطبيب كتبه. كذلك المؤمن بتعمل دي ليه؟ لان الله قالها، والله لا يأمرني الا عن حكمه. وما دام ربنا قالها يبقى هو ده الايمان. كل تجلى لك بعد ذلك الحكمه تبقى تزداد ثقه في ايمانك بالله. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. تداينتم، الماده فيها دين وفيها دين، شفت؟ قد تداينتم، ومن معاني الدين الجزاء، ومن معاني الدين منهج السماء، والدين معروف. يبقى ثلاث حاجات اهي عندنا: الدين وهو الجزاء، يوم الدين يعني يوم ايه؟ يوم الجزاء. والدين اللي هو الايه؟ لكم دينكم ولي دين، اللي هو الايه؟ المنهج. والدين اللي هو المال اللي اشتركتم. تداينتم، نريد الله ان يقطع اللبس من معنيين ويجعله نص في معنى. هل اذا تداينتم بدين، فالتفاعل هنا في مسألة مين؟ الدين، لا في الجزاء ولا في ايه؟ ولا لا كلام. اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، طب ما هو الاجل ما دام تداين الى اجل، الى اجل يعني قد ايه؟ حدده كلمه مسمى دي زودت ايه؟ قال لك لان هناك فرق بين اجل لزمن وبين اجل لحدث يحدث في الزمن. فاذا قلت الاجل عندي في مقدم الحجيج، نقول له ده حدث في زمن، لان مقدم الحديد ده ما نقدرش اضمنه، يتاخر الطيارات، يقعوا في كولير الحصر مثلا. انما تقول لي شهرين او ثلاث شهور، اجل هو نفس الزمن. لا تؤجل لي بشيء يحدث في الزمن، لانه من الجائز ان لا يحدث ذلك الشيء في الزمن. اقول لك ان شاء الله لما تظهر التوجيهيه، ممكن التوجيه تقعد اخرت قد كده، يبقى انا عايز زمن محدد ولا لا؟ تداينتم بدين الى اجل ايه؟ مسمى فاكتبوه. كلمه فاكتبوه دي رفع لحرج الاحباء من الاحباء، تشريع. بيقول لك قد تاخذك كده الاريحيه وتقول نحن حبايب واصحاب ومش عارف ايه وبلاش، وبعدين طب انتوا الاصحاب ليه؟ يمكن واحد منكم مات، ولادكم مش اصحاب، نسوانكم مش اصحاب، اللي هيبقوا ورثوا مش اصحاب. فلما يقول اكتبوه بالالزام كده، يبقى احنا بنكتب عشان ربنا قال. يبقى حمل احباب من حياء من الاحباب ولا لا؟ ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائن. نقول له لا، ده المهم فيها حماية المدين، لأن المدين إن علم أن الدين عليه موثق حرص أن يعمل ليؤدي دينه. إنما إذا لم يكن موثق، مش من الجائز أن يبلطك شوية يعني ولا إيه؟ طب إذا بلطك يحصل إيه؟ تحصل الإخوة مرة واحدة، ثم يظن المجتمع الغني على المجتمع الفقير. يقول لك شوف فلان عمل ايه؟ الله، يبقى عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا لا؟ لكن الله يريد ان يسير دولاب الحياة الاقتصادية. وعند مين؟ عند من لا يملك. لان اللي يملك هو بيسيره، انما اللي ما يملكش. ولذلك حتى في الريف يسمعون كده، اللي ياخد ويعطي يصير المال ايه؟ يصير المال ماله، ما عنده مال كل الناس يستطيع ان يكون عنده مال ايه؟ الناس كلهم، بان يكون امينا ويرونه عاملا، يرونه مجدا، يرونه مخلصا، يرونه اذا اخذ وظفه. يبقى كل المال ماله ولا مش ماله؟ يبقى اذا الله يريد ان يحمي بذلك حركه الحياه عند غير الواجب، لأن الواجب مش حاجة لك، إنما غير الواجب هو اللي حاجة. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتبوه أمر. من الذي يكتبه؟ شوفوا الدقة، لا أنت أيها الدائن ولا أنت أيها المدين، لازم يجي واحد كاتب غيركم في الاثنين خالص، يبقى ملوش مصلحة في العملية. اكتبوه والايه، وليكتب بينكم كاتب، بينكم يبقى مش واحد كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب ان يكتب. كلمة لا يأبى كاتب ان يكتب ده انطلب منه، يبقى ما يمسمحش. ليه؟ لان الكتب نزلت والكتابة عندهم قليلة، كم واحد هم اللي بيكتبوا؟ فكان ولا بد يبقى اللي بيقتلوا مقربين ولا لا؟ طب اذا فرض انه ما طلبش، هل لازم يتطاول؟ لا يهم. وليكتب بينكم كاتب ايه، ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب. شوف جات الامر اهو، ذكر لا يأبى ان طلب، طب وما طلبش فليكتب. لان الانسان اذا ما كان هناك امر يقتضي منه ان يعمل، والظرف لا يحتمل تجربة، الشرع يلزمه بأن ينجب نفسه للعمل. هب أنكم في دورة وبعد ذلك جاءت موجة أو جاءت عاصفة، واللي قاعد على البسمة أو قاعد يدير مغواش أو واحد يجيك يضربه على يده ويأخذها منه، لأن المسألة مش مسألة تجربة دلوقتي، ينجب نفسه للعمل. الله سبحانه وتعالى حينما عرض قضية الجد، تزرعون 7 سنين ايه دأبا فما حصدتم فذروه يمسك بيوسف، يوسف قال ايه؟ قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. المسألة جد ما تحتاجش تجربة، وهو كفء لهذه المهمة، عنده حفظ وعنده علم، يبقى يندب نفسه للعمل ولا لا؟ كذلك هنا، ولا يأبى كاتب ان يكتب اذا طلب منه، فان لم يطلب يطلب وتعين يبقى فليكتب. يبقى ادي علة الامرين الاثنين. وما دامت الكتابة للتوثيق في الدين، يبقى من الضعيف؟ المدين. وعايزين الكلام حج عليه للداه، قال وليملل الذي عليه الحق، وليملل الذي يملل، يعني ايه يملي؟ يملي الصيغة اللي عليه مين؟ لانها حجة عليه. طب وليه الدائم ما يمليش؟ اما قال لك لان المدينة عادة في مركز الضعف، وما دام في مركز الضعف لعل الدائن لما يجي كده في المعاد ويقلله لحاجة الدكه يمكن يختشي يتكلم يسكت، ما هو مركز الضعف، لكن هو اللي في مركز الضعف هو ده اللي يملي، علشان يملي على رحمه ويضمن ان مفيش ما يوقفش بسيف الحياة ولا بسيف الحاجة في اي موضع من هذه المواضع. وليملي الذي عليه الحق، فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمله، هو فليملل وليه بالعدل. السفيه هو بالغ مبلغ الرجال إلا أنه فاقد التصرف، مش عنده أهلية التصرف. طب ضعيف يعني إيه؟ ما عندوش القدرة التي بلغته حد أن يكون له نضج عقلي، كأن يكون طليق، كأن يكون شيخا بلغ لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا، أو لا يستطيع أن يمل، يعني أخرس ما يقدرش يمل. يبقى مين اللي يعمل العملية دي؟ وليه، والد، قيم، وصي، أي واحد. واستشهدوا، كمان نستشهد نكتب ونستشهد. شوف التوثيق ازاي، هو التوثيق عشان ايه العملية دي؟ عشان بده يأمن الحياة الاقتصادية عند غير الوالد. ما دام حاجة مؤمنة عند غير الوالد يبقى الدولاب يقسي على طول، لأن الواجب هو القليل وغير الواجب هو الكثير. ليه؟ لأن كل فكر يخطط وكل جيب يصرف. الفكر الواحد اللي يخطط يعوز 100 ينفذوا التخطيط، والجيب الواحد اللي يصرف يعوز برضه 100 ينفذوا. فيبقى الجمهرة لازم تكون ايه؟ لازم هي اللي تعمل، هي اللي ما عندهاش. ليه؟ عشان نظام الحياة يمشي. لأن الله لا يريد نظام الحياة تفضلا من الخلق على الخلق، إنما يريد نظام الحياة نظاما ضروريا. يعني أن العامل لو ما كانش عنده الولد عايز ياكل ويشرب وينكسي يمكن ما يخرجش العامل، يمكن بعض العمال لأن يبقى عندهم فلوس ما يشتغلش. فلازم يرتبط هذا بإيه؟ بحاجته. فإذا ما غلط بحاجته يبقى يضطر إنه يعمل. ما دام يضطر إنه يعمل بتكرار الأمر يعشق عمله. حين يعشق عمله يبقى لم يجد يبقى حب العمل في ذاته. يبقى انتقل من الحاجة إلى إيه؟ إلى حب العمل في ذاته. ما دام أحب العمل في ذاته يبقى المسائل تمشي ولا ما تمشيش؟ يبقى تمشي. كلمة واستشهدوا شهيدين. كلمة شهيد مش شاهد، ما قالش شاهد. شهيد دي صيغة مبالغة، كأنه شاهد تعورف بعدالة الشهادة تعارفا حتى صار شهيدا. مش شاهد يعني عورف كده بين ذا انسان ايه الانسان، لان مطلق شاهد يبقى مزور، انما شهيد وتكررت منه الشهادة والناس ان ينفع على هذه والقضاء امنه على شهادته يبقى دليل على انه ايه، يبقى على انه شهيد بعيد. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هو الحق سبحانه وتعالى طلب منا على قدر طاقتنا، مش اللي يرضى ربنا من الشهداء، لا، بس انت يغلب الظن عليكم انكم ترضوه منكم. رجل وامرأتان، علل مجيء المرأتين في مقابل الرجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن الشهادة احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث، والمرأة بعيدة عن كل ذلك. الأصل في المرأة أن ملهاش دعوة بالعمليات دي خالص. فإذا كانت الأمور تضطرني يبقى لأن الأصل فيها أن يكون فكرها غير مشغول بما يحدث في المجتمع الذي يحيط بها، يقولك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لا، فكر مش كان كذا كذا كذا كذا ويقعدوا يتدارسوا مع إيه؟ يتدارسوا مع بعض. ليه؟ لأن مش من واجبهم أو مش من عملهم الاحتكاك بجمهرة الأعمال في الناس. فإذا ما أردنا إننا نستشهد رجلين ولا وجدناش إلا رجل، يبقى رجل وامرأتين. أن تضل إحداهما، تضل يعني إيه؟ تنسى. نعم. ولا يأبى الشهداء إذا إيه؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لإيه؟ طب ما هو قال لناك الأول، قال لك ده ذكر في الكاتب، والكتابة توثيق وهو لون من الشهادة، إنما دي شهادة على التوثيق. طب لا يأبى شاهده، لا يأبى ايه الشاهد المحتل، يعني ايه؟ قال لك في الاداء ولا في التحمل، لان احنا عندنا مرحلتين اثنين، مرحلة تحمل ومرحلة ساعة ما نقول تعالى نشهد والله على عقد الدين ده، ما يأباش وما يمتنعش. طيب بعد ما وثقناه وبعدين هنطلبه امام القاضي، يبقى ده اسمه ايه؟ ذكر التحمل وديم الاداء. يبقى لا يأبى الشهداء اذا ما دعوا تحملا او اداء. لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم ان كل نفس بشرية لها مجال حركتها في الوجود، ويجب ان لا تطغى حركة حدث عن حدث. فالشاهد حين يستدعى ليتحمل اولا او ليؤدي ثانيا، الا تتعطل مصالحه؟ وما دام انسان موثوق بانه عادل وشهيد كده وكل واحد هيقول له تعالى تعالى، ماذا يحدث؟ يضع الله له حدا فيقول ولا يضر كاتب ولا شهيد. تبقى الشهادة هنا ان قال لك والله انا عندي شغل النهاردة، داني اصلي هروح امتحن، داني اصلي ورايا صفقة كذا، انا مش عارف كذا، نقول له اما ان تتعين في التحمل، اما في الاداء فانت مضطر. لكن في التحمل قلت ان قال لك انني عندي كذا وامر ضروري ان يفعله، لا يطغى حدث على حدث، نقوم نشوف غيره. طيب اما لقناش غيره ماذا يقول؟ ان لا يضر كاتب ولا شهيد. نقوم نشوف له جعل يعوض عليه ما فعل، فلا نلزمه بانه عطل نفسه والا كانت عدالته وبالا عليه. كل ما يجي حاجه اقول لك هات فلان هات فلان هات فلان، فتتعطل مصالحه. والله لا يريد ان يحمي دائما ولا مدينا، وبعدين يضر الكاتب ويضر مين؟ ويضر الشهيد. ولا يضار كاتب ولا شهيد. وقلنا ان كلمة يضار من الممكن ان تأتي على وجهين في اللغة، يضار بمعنى ان الضرر يأتي من الكاتب او الشهيد، او ان الضرر يقع على الكاتب او الشهيد، فاللفظ واحد، ولكن حل اللفظ من الادغام الذي هو عليه حسب قواعد اللغة وبين فكه هو الذي يبين لنا اتجاه المعنى. فان قلت ولا يضارر كاتب ولا شهيد، يبقى المنهي عنه ان يقع الضرر من الكاتب فيكتب غير الحق، او الشهيد فيشهد بغير العدل. وإن قلت بدل يضارر يضارر، أي لا يقع ضرر على كاتب ولا شهيد ممن من الذين تؤدي الكتابة غرضا لهم والشهادة تؤدي واجبا بالنسبة لهم، ليضمن الدائن دينه وليستوثق في أن أداءه محتم. وإن تفعلوا وهي المضارة سواء من هذا او من ذاك، فانه فسوق بكم، فسوق اي خروج عن الطاعة. ونحن قلنا سابقا ان الفسق في الاصل هو خروج الرطبة من قشرتها. البلح حين يرطب تكون القشرة قد خلعت عن الاصل من البلح، فتخرج الثمرة من القشرة فيقال فسقت الرطبة. فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله في كل ما أمر، إن تفعلوا ذلك فإنه فسوق بكم. ثم يقول واتقوا الله. وعلمنا معنى كلمة التقوى حين يقول الله واتقوا الله أو واتقوا النار أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كلها مبني على الوقاية، أي الوقاية من صفات جلال الله وجبروته وقهره. وإذا قلنا اتقوا النار، يبقى النار من جنود صفات القهر لله، فيبقى اتقوا الله هي بعينها اتقوا النار، هي بعينها اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، هنا مبدأ إيماني يجب أن نأخذه في كل تكليف من الله. فإن التكاليف

كما انك اذا اتقنت صنعة للناس، الصنعة التي في يدك واحدة، فان اتقنتها للناس سلط الله جنود الخواطر على كل من يصنع لك شيئا ان يتقنه كما اتقنت انت الصنعة لسواك.